الحقيقة هي جوهر الهوية الإنسانية التي ندعو الإنسان إلى أن يتعرف عليها. ولذلك من الأهمية بمكان أن ننفق مزيدا من الوقت على بيان هذه الحقيقة. الإنسان أيها الأخوة بروح عقله الفطري أيا كان مذهبه وأيا كان مبدأه الذي يتمسك به ومهما كانت مخلته ينطلق من حقيقة معروفة لدى الناس جميعا هي أن الإنسان يتحرك حركة منسجمة مع الجو الذي يريد، حركة منسجمة مع الواقع الذي يعيش فيه. فالإنسان عندما يتصرف قبل أن يتصرف ينظر إلى المحيط الذي هو فيه يتصرف حسب المحيط، هذا شيء معروف. بمعنى ناتي بأمثلة معيشة معروفة لا يناقش فيها أحد، وهذه الأمثلة سنة للوصول إلى الحقيقة التي نتكلم فيها الهامة جدا. الإنسان المستخدم الذي عرف أنه مستخدم عند أسرة من الناس أو عند رجل من الناس عندما يعلم أنه مستخدم كيف يتصرف؟ يتصرف تصرفا ينسجم مع كونه مستخدما، وهذا شيء طبيعي ينبه عليه عقله. أنا مستخدم وأعلم أنني مستخدم عند هذه الأسرة، إذا أنا أتصرف معها وأعيش حياتي في هذه الأسرة بناء على أنني مستخدم، ولو أنني عرفت أنني فعلا مستخدم ثم أبيت إلا أن أعيش في هذا المكان حياة السادة المتسلطين الأحرار لرأيت نفسي أعبث. أكيد هذا عدد لأنني أتصرف تصرفا لا ينسجم مع الواقع الذي أنا فيه. أنا أزور في متجر وأنا أعلم أنني كذلك، وأنا بيدي وقعت على سقف هذا التعاقد أن أكون أزيراً في متجر معين. إذن بناء على أن أعلم هذا كيف أتصرف في هذا المتجر؟ أتصرف على أنني أزير، ولو أنني تناسيت هذا الأمر وطلب مني صاحب المتجر أن أذهب أن أفعل أن أنفذ أوامر معينة نظرت إليه شزرا وتجاهلت أوامره، وعد من الناس مجنونا يقول ولعبت إلى نفسي وأنا أتصور أنني أعبث. أنا موظف تعاقد شكل اختياري وتحت سلطان من تفكير عقلي مع دولة والقيام بمهمة معينة أنا موظف فيه، وعرفت حجم هذه الوظيفة ومعناها. إذا كيف أتصرف؟ أتصرف تصرف إنسان الواقع، وأتحرك حركة تنسجم مع وظيفتي، ولو

بكلم معروف في اللغة العربية لا مبالغة فيها ولا تأول ولا مجاز أصبحت مملوكا. أنا مملوك لأنه هو الذي أبدعني خلقا وهو الذي يرعاني دواما وهو الذي يحفني غناء وهو الذي يبتليني بالشدائد عندما يشاء وهو الذي يعيدني إلى البداية عندما يريد. إذا هذا معنى المملوك أنا سلعة في مملكة الله أو في بضاعة الله إن صح التعريف. هذه حقيقة ثابتة، هل يمكن للعاقل أن يماري فيها؟ إن كان العاقل ملحد أم مؤمن فاجر فاسق إطلاقا حقيقة هذه. والمنكر ليثبت خلاف ما أقول، ليثبت حريته، ليثبت مالكيته لذاته، ليثبت لكل من جند من ورائه، ليثبت ذلك لحظة واحدة فقط، ليطرح بهذا التملك لكيانه لحظة لحظة لا أكثر، لكن لا أحد يملكها إطلاقا. أنا لا أستطيع أن أتحكم في كياني، في مملكة ذاتي، في علاقة ما بين جسمي والأرض التي أسير عليها، والهواء الذي أستنشقه، والكواكب التي تدور من حولي، والأنعام التي تطوف بي، لا أملك أمام هذا كله مثقال ذرة من تصرفه. بل أنا مملوك، أنا مملوك. وبتعبير آخر أنا عبد. فإذا كان الأجير يتفاعل مع وظيفته أجيرا، وإذا كان المستخدم يتفاعل مع وظيفته خادما، وإذا كان الموظف يتفاعل مع وظيفته موظفا، وعندما يشد إنسانا عن هذا الواقع نعده أحمق أو مجنونا. أفما ينبغي أن يتفاعل العبد مع واقع عبوديته لمن هو عبد الله؟ أفما ينبغي أن يتفاعل المملوك مع واقع مملوكيته لمن هو مملوك له؟ هل هذا السؤال يحتاج إلى يوم يدين يزلج في البحر ونقاش في الامر ايها الاخوه؟ واذا كان الامر كذلك واضحا انا اذا ينبغي ان تكون تصرفاتي تصرفات العبيد تجاه هذا الذي انا عبد الله. فان خالف ماذا تسمى مخالفتي في اللغه؟ إذا رجعنا إلى قاموس اللغة وسأل عن معنى تصرف إنسان عبد، هذا إلا أن يتصرف تجاه سيده تصرف السادة والأحرار ويعلم أنه عبد له. في اللغة العربية ماذا يسمى هذا التصرف؟ لا، رجعنا إلى القاموس ونحن نريد أكاديميا أن نتبين معنى هذا التصرف. هذا التصرف اسمه لؤم، اسمه لؤم، يعني عندما أعلم أنني بحاجة إلى ربي هذا في صحي ونوم، أكل وشرب، في كل تقلبات جسمي، في أني على الأرض التي أسير عليها، في استمرار الشهيق والزفير تفاعلا مع الهواء الذي يفوته، أنا بحاجة إلى هذا البلاد. فلا يحتاج الطفل الصغير في مهده إلى رعاية أمه. هذا مثال، يعني تتناسب إطلاقا. العبد إلى الله أحوج بكثير من حاجة الطفل في المهد الى الطفل. اذا عرفت هذا ومع ذلك عيني تنتظر العطاء من هذا الاله، ومنادي يسير وراء ارتياته يمينني، ولكن في الوقت ذاته ارفع الراس عاليا واجمع بقدمي نعم واظهر التجبر والتكبر والتحرر. عينك تعبر عن الحاجه والفقر، ولعظم عابق السائر ينتظر النعمه اثر النعمه، ويدك لا تفتح تمتد تطلب المزيد من النعم، ولكن ما دام قدمك تجمح وتجمع، ما دام الراس منك يتعالى بحبها وكبرياء، هذا التصرف ماذا يسمى في اللغه العربيه؟ لؤم اسم لؤم. هل هذا شيء طبيعي؟ اذا كان لؤم يمكن لؤم طبيعي، الانسان لازم يكون كريم هذا النفس. في مثل عند المصريين معروف عام يجسد هذا المعنى، يعني يقولون تجسيدا على هذا المعنى وتعبيرا عن رجل يمارس اللقمة بهذا الشكل، حسن لسيدة عباس آخر، هذا المثل حسن لسيدة عباس آخر، يعني ماذا؟ أي في الناس من يطلب بعين الوقحة ويطرق باب الحاجة بيد، نعم تلت في الطرف، ولكن في الوقت ذاته يأذى إلا أن يتحرك في إطار من الكبر والتظاهر بأنه غني، لأنه السيد للمسيح، نعم لأنه المتقدر. فقد لا تطلب لا تظهر حاجتك، لا حسن نصيبك فلان آخر يحفظه. هذا مثل جميل يجسد معنى اللقمة الذي أتكلم عنه. إذا هذا الواقع سلوك، أنا أحد شيئين، إما أنني غني أمارس الغناية في حياتي فأنا عندئذ نسقت بين واقع وتصرف، فهل أنت غني؟ أنا لست غني. وما في إنسان في الكون يقول هو غني أبدا. إذن أنت ماذا؟ أنت كما قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. انظر إلى ضمير القصر المعبر عن القصر، والله يا غني في الكون كله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نعم هذه حقيقة لا ما يستطيع أحد أن يتحدى وأن يكسر فوق التحدي الذي فيها أبدا. إذا كلنا فقراء، إذا كنت فقيرا فما لك لا تغنى عن فقرك بسلوكك. لماذا تناقض بين يدك التي تمتد ذليلة تطلب؟ لماذا تناقض بين اليد الجميلة والرأس العالية المتكبرة؟ لماذا تناقض بين الميعاد الذي يسيل طمعا في عطاء الله عز وجل واللسان الذي لا يخطئ يتكلم عن انه حر وانه يفعل ما يشاء وانه يتصرف كما يريد وانه في عصر العلم وما الى ذلك؟ لماذا التشاكس؟ نعم اذا كنت فقيرا فعش حياه الفقراء، اذا كنت عبدا فظل بالعبوديه لمن هو سيدك، الا ان استطعت ان تحطم فوق هذه العبوديه فما احرانا ان نهنئك عندئذ بذلك. هذا الكلام سليم ايها الاخوه، ام لا؟ وإذا كان هنالك من يرى أنه غير سليم فليناقش. إذا كان هذا الكلام عدلا وتعبيرا عن الحق، الله عز وجل يأمر بالعدل أم بمكروه العدل؟ الله عز وجل ينبغي أن يأمر بالحق أم بالباطل؟ بالحق. إذا كانت حياتي المتفقة مع عبوديتي لله عز وجل، إذا كان سلوكي المنسجم مع فكري هو الحق وهو العدل، إذا لا جرادة أن يأمرني الله بالحق وبالعدل، يعني أن يأمرني بأن أمارس العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا شيء طبيعي. فمن هذا الذي يعجب؟ من ينهاني الله عن الكبر؟ ومن هذا الذي سيتبرم بأمر الله لي بأن أكون عبدا له؟ لماذا تتبرم؟ لماذا تتبرم من أمر الله ولا تتبرم من آثار عبوديتك اللاصقة به؟ يا هذا، إذا كنت تضيق ذرعا من أن يكلفك الله بأن تعيش في حياتك عيش العبيد، إذا كنت تتبرم من أمره لك فأحرى بك أن تتبرم من رائحة عبوديتك اللاصقة بك. عزيز، أنت لا تضيق ذرعا من واقع عبوديتك، فأنت عبد في كل تقلباتك، لا تتبرر. كتلة ضعف متواتمة بعضها فوق بعض، لا تضيق ذرعا. وإذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي ويستكبرون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. الآية الأخرى: ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لماذا تضيق من أمر الله عندما يأمرك بأن تمارس العبودية سلوكا كما اتبعت بها واقعا، ولا تضيق درعا بواقع العبودية؟ هذا شيء عجيب، عجيب جدا. أن أرى إنسان إذا انقطع رفد الله عنه بضع ساعات، هذا الماء انقطع عنه، تجد أن كبرياءه كله، نعم، ذاب وانتهى وكأنه منقاد، أفرغ من هوائه الذي كان فيه، فأصبح شيئا لا يوجد له. أعجب من هذا الإنسان الذي إذا ابتلاه الله عز وجل بعدم وطاقة فلما يجد الطعام الذي يحتاج إلى أن يزدرده بين الساعة والأخرى، تلاه ما أيسر أن يبتليه الله بها. نعم، أمر أرضه أن لا تخرج خيراته، وأمر سماءه أن تقلع عن أمطارها، وأمر ذراع الأنعام أن تعطيك بدلا من الطعام الطيب المذاق اللبن السائل، أمرها أن تعطيك سما زرافا منها الإجازة. هذا الإنسان المتكبر أي مصير كبريائه بعد ساعة؟ تجده يلهث الفرقة أمراض القمامة كالحيوانات التي تبحث بين القمامة عن قوت ورزق. أصحيح الكلام أيها الإخوة أم لا؟ لو أن إنسانا عبده الجوع وقطع الله عز وجل عنه رزقه مهما كان متكبرا، ولكن واحدا ممن قلت عنه يأكل نصف الطعام الموجود في طبقه ويترك الباقي ليعبر عن كبريائه، ليعبر عن عدم حاجته. لو ان الله عز وجل قطع عن هذا الانسان رزقه، لو يراها يبحث جميلا في الحمامات وفي المزابل الاحياء الكسر من الخبز يتبلغ بها ويستجيب بها لجرعه بطنه. صحيح ان هذا امراض، ما الذي جعل هذا الانسان الذي يمكن الله عز وجل عليه من شهاده قبله، ما الذي جعله يغطي حاجته وفقره؟ الشيء الذي جعله يغطي حاجته وفقره كرم الله، عطاء الله. فيا عجبا لمن ينفذ من عطاء الله جلباب كبرياء على الله عز وجل. يا عجبا لمن ينفذ من حماية الله عز وجل له، نعم، تاجا يلبسه ليجعل منه، يجعل هذا الانسان بذلك من نفسه ربا مزيفا. هذا يقول اذا كان الامر كذلك فهل من عجب ان يقول لك الله اعبد ربك حتى ياتيك اليقين؟ هل من عجب ان يقول لك الله كلا لا تطعه واسجد واقترب؟ هل من عجب؟ سبحان الله، يقول لقائل بالامس بعد كل ما ذكرت، طيب هذا الكلام سليم، لكن لماذا امرنا الله ان نسجد؟ إذا كان الكلام الذي قلته سليما، هل من غرابة أن يأمرك الله بما هو سليم؟ إذا كان هذا الذي قلته هو العدل، فأي عجب أن يأمرك الله بالعدل؟ وإذا كان هذا الواقع الذي قلته هو الحق، فأي عجب أن يأمرك الله عز وجل بالحق؟ الدار يقول لك يا هذا لا تتكبر على الارض التي تسير فيها، لا تمشي في الارض المره، لان هذه المشيه لا تتناسب اصلك مع اصلك ولا تتفق مع واقعك. هذه الكبرياء كبرياء مزيفه. كن متكبرا لكن تكبرا يستقيم على جبع غافل. فهل انت كذلك؟ لا تمشي في الارض المره، انك لم تخلق الارض ولم تبلغ الجبال على ما تكبر على الارض. انا الذي مهدتها ووطأتها تحت قدمك توقيعا، انا الذي جعلتها تسكن تحت مشيتك، ولو شئت لجعلت منها افواها كاذرة تبتلعك وتبتلع الامثال ممن جاءوا قبلك ويأتون من بعدك. نعم. أأمنت من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنت من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تمور؟ هذا كلام الله. يقول لك رب العالمين لا تسخر بنعمة أمني بها لك، ولا تتكبر بثوب انا الذي كسوتك اياه. ان شئت سلبتك اياه فاصبحت عاريا كالحيوانات، وان شئت جعلت الكون كله يركضك يمينا وشمالا. هذا الكلام الذي يقوله الله، هل عليه عتب؟ اليست هذه هي التربيه؟ أليس هذا هو السلوك الملتزم مع واقع الإنسان؟ ينظر إلى كلام الله عز وجل الذي ينبهنا إلى هذا المعنى، ولكن من زاوية عجيبة جدا جدا جدا، من زاوية لا ينتهي الإنسان العاقل من إقدار الله عز وجل من خلال هذا الأسلوب التربوي. الله عز وجل يكشف امامنا ما في اقراره على احداث يوم القيامه، على واقع المتكبرين في هذه الدنيا والى ما يؤون كبرهم يوم القيامه. ما معنى هذا الكلام؟ الانسان المتكبر اذا كان كبر اصيل قائم على دعائم راسخة متفق مثل البناء القائم على دعائم راسخة كبره لا يذهب مع أدراج الرياح. فالباري عز وجل يقول لنا من خلال سور يضعها أمام أنظارنا: انظروا إلى مصير كبرياء هؤلاء الذين كانوا يتجبرون على عبادة تجار الدنيا. كان أحدهم يصير معاده على عتائي ويعرض عني عندما آمر وأمر. انظر إلى مصيري، كنت آمره بالسجود في دار الدنيا، لكن في مصيري نظر إلى كلي عز وجل. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يتمنون أن يسجدوا. ها افئدتهم أن يتكاملوا ويلتفقوا بالثرى ليعبروا عن سيرهم الظمآن الذي ما أظمأه أحد غيرهم في دار الدنيا. فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ألست أنت ذلك المتكبر؟ ألست أنت الذي كنت تدعى إلى أن تضع رأسك على الأرض تعبر بذلك عن ملكيتك لله وعن ضعفك بين يدي الله عز وجل؟ فكنت تتأدب وكنت تتكبر وكنت تتجلسك وتقول أنت حر وأنت كذا وأنت كذا، ما لك لا تثبت على كبرك وهذا؟ ما لك لا تبقى على ما كنت عليه؟ ما الآن الخبر؟ فيما تحول كبرك ظلما أكثر بكثير من الظل الذي كنت آمرك به؟ في ذلك المشهد يتمنى لو أن جذعه يتحرك حتى يستخدمه في سجدة فيعبر بذلك عن نشوة عبوديته لله، ولكن الله عز وجل يجعل هذه الجذوع، يجعل قامة أحدهم كأنها خشبة، كأنها هذه الدعامة يابسة لا يستطيع. يكشف عن ساق، أنت كلمة كشف عن ساق في اللغة العربية كناية عن الشدة، يعني لما يظهر الهول الشديد ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. من هو؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. والله إن كبرا مآله إلى هذا الذل الذي يشقي إنه لكبرا مزية خيرا منه ظل البهائم على مراتبها من القمامة التي تتقمم من خلالها قطعة ما كنا كذلك. نعم، هذه الصورة يضعها الله عز وجل أمامنا لكي تنبهنا إلى أن ذلك الكبر في دار الدنيا كان كبرا مزيفا. نعم، هذا المعنى ذاته الدار عز وجل يسأله لنا أمام جوابه لمن يناقش ويحاور. طبعا لا مناقشة العاقل بل مناقشة العنيد المتكبر، والله عز وجل لا يرفض نقاش إنسان يسوقه إلى النقاش علما أبدا إطلاقا. نعم، العكس تماما. ماذا يقول الله عز وجل؟ إنهم كانوا حديث الله يوم القيامة عن أناس أشقاهم كبرياءهم في دار الدنيا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ما كانوا يجهلون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كنت هي حيثية غضب الله عز وجل، لكن انظروا إلى من يكون. نعم، كتاب الباري سبحانه وتعالى نقلا عن سوء يكون من هؤلاء المتكبرين. يقول يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذا الكلام جواب على سؤال. ما هو سؤالهم؟ وقالوا لولا انزل علينا الملائكة او لا يا ربنا. منطق الكبر. ما هذا الذي يأتينا بسرعة يقول هو سرعة رب العالمين يريد ان يعني يصفدنا في الاغيار؟ الا هذا الاله يرفع عنا الحجب حتى نراه. منطق ماذا هذا ايها الاخوه؟ ليس منطقا، منطق كبر. طيب ماذا يقول الله؟ السؤال ما هو؟ وقالوا لولا يعني هلا انزل علينا الملائكه. ايش هذا المكره خايفنا يصير نبي؟ ملك نحن ما نعرف يعني لما نتفق انه بشر مكره خايفنا يصير نسير. لولا انزل علينا الملائكه ان نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعطوا عطوا كبيرا. طيب انت لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لاحظوا هذا المعنى ايها الاخوه. ما موقف الانسان المتكبر منطقيا من هذا الكلام؟ هذا شيء، هذا شيء كاف جدا للاجابه عن هذا السؤال. لكن اضيف عليه حقيقه اخرى، وهذه الحقيقة الثامنة والله لا ترقى أن تكون خادما للحقيقة الأولى. يعني لو نلتفت إلى هذا الكلام شيئا، هل نحن بحاجة لكي نتجلد بجلباب العبودية لله ونسير سيرة العبيد لله في حياتنا؟ هل نحن بحاجة إلى حقيقة ثانية؟ أبدا. ولكن مع ذلك انظروا إلى حكمة رب العالمين. لو أن الإنسان ما مارس عبوديته لله وتركه الله لمؤمن، والمؤمن مؤمن، نعم، ترك الله كل منا لأن يمارس حريته الخيالية، كبرياءه المزيف، إلى ما يتحول حال المجتمع. تعالى نتأمل. أنا عندما أريد أن أنشد حريتي وأن أتعامل معها وأن أتغذى بها، أنا حر ولا أريد من أحد أن يضيق من حريتي شبرا. لك كنت أعبر عن حريتي. لا يمكن أن تعيش حريتي في كياني إلا إذا عاشت على غذاء استنباط كثير من الحول. حرية كان استعداد للأكل. هل يمكن الإنسان أن يمارس حريته إلا على حساب حرية الآخر؟ جان سارتر هذا الذي رفع لواء الحرية، الرجل السكران الذي عاش حياة السكر إلى أن مات، بل عاش حياة المجنون، الجنون لله إنه لا يؤمن بمجنون أعدكم. لا يكون أمامه. ولازم كل إنسان يمارس حرية. جاءه تلميذ له، نعم على مائدة الحرية، يعني أن يتعلم منه الحرية. قال له أنا أريد أن أستشيرك. يا والدتي تريد أن أعيش إلى جانبها لأنني وحيدها. ولكني في الوقت ذاته أحب أن أتطلع في الجيش الوطني وهذا يقتضي أن أسافر إلى بلد ما فيه. وأنا بين مقلبين لا أعلم ماذا أصنع. هل أستجيب لرغبة والدتي؟ هل أستجيب لرغبتي في أن أتطلع في الجيش؟ ماذا قال له رائد الحربية؟ قال له إياك أن تلاحظ أي قيد تقيد به نفسك من أجل أمك. أو أي قيد تقيد به نفسك من أجل الجيش أو الوطن. كل هذا مما يقيد حريتك ويدعك من انطلاقتها نعم ويحرمها من غذائها. انظر الى شعور كذاب دون اي حافز خارجي، حافز الداخلي، فمارس ذلك. هل من عاقل يكفي هذا الكلام؟ لو ان الناس جميعا مارسوا هذه الحرية بالطريقة التي هداهم اليها سابقا، الى ما كان يقول نعم حال المجتمع الفرنسي ما في جيش، وبالتالي ما في دفاع عن الارض ولا الوطن. نعم، ومن ثم تذهب الارض ويذهب الوطن ادراج الله، وليذهب ذلك كله ضحية نعم الحرية المقدسة لساته. اذا عندما يمارس الانسان حريته الحقيقية كيف يغذيها؟ يغذيها على مائدة الاخرين، من حساب الاخرين الذي يثور على الاغلال وعلى القلوب يريد ان يحطمها. والله لا يوجد الا طريقه واحده لتحطيم هذه الاغلال. ما هي؟ هي ان يقيد بهذه الاغلال ايدي اخوانه الذين من حوله. هذا معنى تحطيم الاغلال. الانسان الذي يريد ان يعيش حياه السياده لا يمكن ان يعيشها الا على رؤوس اناس من امثاله. الانسان الذي يريد ان يعيش حياه الحريه الحقيقيه المطلقه لا يمكن ان يعيشها الا على نسيج من غذاء او من لباس يتكون من حقوق الاخرين. هما كفتان منطقيا مواريكي، الفلاسفه ذكروا ذلك. رجل واحد نعم فيلسوف بريطاني ستوارت ميل يسمى الف كتاب يسماه الحريه، قال هذه الحقيقه. ما الحل؟ ما الذي يحقق لنا النتيجه الانسانيه السليمه امام هذه المعادله الصعبه؟ هي قول الله عز وجل: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. الانسان الذي خرج من حسن عبوديته لله لا يمكن الا ان تكترثه الصداع الداريه في البلده. وهذه الصداع الداريه معه اما ان يتحول ان كان ضعيفا الى انسان مستعبد بيد انسان مثلي، واما ان يتحول ان كان قويا الى انسان مستعبد لانسان ضعاف من امثاله، وهكذا. فاذا انحصرت مظله العبوديه لله عز وجل عن المجتمع، الناس الى ما يؤمنون؟ يؤمنون الى هرج ومرج. والهرج والمرج الى ما يؤمنون؟ الى ان ينقسم الناس قسمين، قسم مستضعفين يذهبون ضحيه حريه الاخرين، وقسم اقوياء هم الذين يتربعون على عرش السياده بالنسبه لاولئك الاخرين. وضع الانسان ينأى عن هذا التصرف. والانسانيه اسره، والاسره الانسانيه لا تسعد الا بشرط اساسي واحد، الا وهو ان يحب الانسان لاخيه الانسان ما يحب ما يحبه لنفسه. والله هذا كلام مثالي، نعم لا يمكن ان يخضع للتفكير ابدا. هل هذا الكلام في الغرب، في امريكا، او في اوروبا، او في اي مكان لم يسمى الناس فيه رائحة العبودية لله بمعنى الكلمة؟ سيجدون ان هذا كلام مثال نعم فوق الواقع. لا يمكن ان يخضع للواقع اطلاقا، ان يحب الانسان لاخيه ما يحبه لنفسه. الا في حالة واحدة،

وكل الأنظمة التي جربها الناس قديما وحديثا أعلنت عن فشلها، وأعلنت عن أنها لم تسعد الإنسان قط. الواقع الذي نعيشه مثالا ودليلا على ذلك، والناس مؤلفون في هذه الحقائق لغات شتى. بينما عيون الناس في غرب العالم وشرق اسرائيل ذهبت الى الاسلام، والمسلمون والعلماء من غير المسلمين الموضوعيين يعلمون ان الاسلام لا يعاني من هذا التعب. طيب لماذا؟ لسبب بسيط اجمله الان وان احتجنا الى تفسيره قص الله في المستقبل. كل المغارب التي سمعتم بها وتسمعون بها التي اخترعها الناس انما يتقدم بها اصحابها الى المجتمعات الانسانيه ويقترحون على هذه المجتمعات ان يثبتوا. نعم. فأنظمة جاءت من الخارج وتريد أن تتسلل إلى داخل الكيانات الإنسانية من أجل أن تنظم حياتها. لماذا فشلت؟ لأن هذه الأنظمة لم تنبع من داخل الكيان الإنساني، لم تنبع من فكر الناس، لم تنبع من كيانات الناس ومشاعرهم والتركيب الإنساني الكامل في كيان كل فرد فرد وإنما فرض هذه الأنظمة أصحابها من جراء رغبات ملاحظات بعيدة عن النظر إلى كيان الإنسان. لذلك كلما لبست الإنسانية من ذلك ثوبا نظرت الإنسانية فوجدت أنه قصير طويل تمزق عريض فيك إلى آخره. أما الإسلام هذا المبدأ الذي شرعه الله ما منبعه يا أخي المسلم، بل يا أخي الإنسان منبعه أنت. الإسلام بعقيدته ينسجم مع فكرته، الإسلام بسلوكه وآدابه ينسجم مع قيامه، الإسلام بشرائعه ينسجم مع حاجاته. كيف؟ هذا الكلام ملخص لكلمة واحدة، الإسلام عبارة عن فكرة نتبناها وسلوك يسلكه المملوك الذي عرف نفسه عبدا لله عز وجل. فإن عدت إلى نفسك عرفت أنك عبد لله في واقعك كلمتك حاجاتك، ونظرت إلى الإسلام وجدت أن هذا الإسلام عبارة عن سبب لواقعك المتحرك في الكون، وجدت أن هذا الإسلام عبارة عن انعكاس لشعور لرغبات لدمع معتلس في داخل الكيان. والله الذي لا اله الا هو لا يجهل هذه الحقيقة الا متكبر الا انسانا معاند. ولذلك الاسلام هو الذي بدأ يفرض نفسه في المجتمعات، ومن هذا المنطلق نقبل الناس زرافات ووحدانا الى الاسلام من اجل ان يرتشفوا تماما. انظروا ايها الاخوه الغذاء الذي نشربه من دروع الانعام، لماذا نجح كما لم ينجح اي لبن مصطنع؟ لماذا لم تنجح الألبان المصطنعة المهيئة للأطفال في مخابر الأطباء وتحت رقابة الأجهزة الدقيقة جدا جدا؟ لماذا لم تنجح هذه الألبان ولا واحد من مئة نجاح اللبن الذي ينبع من ثدي الأم عندما تحمله على رجلها؟ هذا مثل ذلك. نعم. تلك الألبان صيغت وهيئت خارج كيان الإنسان. ومهما عرف الإنسان الإنسان فلن يعرفه كما عرفه خالقه. ولذلك كان هذا الغذاء الذي صنعه الإنسان لأخيه الإنسان بعيدا عن الإنسان انسجام الكلي لحاجته. أما الرب سبحانه وتعالى خالق هذا الطفل وخالق كلمته وحاجاته وما يفيده وما يضره وما يحتاج إلى أن يتطور مع تكوينه الجسدي. هذا الإله يعلم، هو الذي خلق هذا الإله. أرأيتم إلى مدى انسجام لدن الأم مع هذا الطفل الرضيع؟ هكذا تماما انسجام الإسلام عقيدة وشرعة وسلوكا مع كيان الإنسان. ومن ثم يحل الإنسان اليوم إلى الإسلام. وإن كانت هنالك حاجة إلى بقية من الشرع نأتي عليها بدرس